أصاب الله بالرضا قد رضا خير من جاوز السماء واتلينا الصلاة والسلام منا عليه ما سرى طيبات بطيب لليلى ما سرى طيبات بطيب لليلى من غرامي بقرطها والقلادة إن أموت مغرما فموتي شهادة غدة حل حبها في السويدة فرمى سهمها الفؤاد فصاد فرمى سهمها الفؤاد فصاد أصاب الله بالرضا السماء واتلينا الصلاة والسلام منا عليه ما سرى طيبات بطيب لليلى ما سرى طيبات بطيب لليلى آل بيت النبي أشرف آل في الورى أنتم وأشرف سادة أنتم السابقون في كل فخر أسس الله مجدكم وأشاد أسس الله مجدكم وأشاد أصاب الله بالرضا قد رضا خير من جاوز السماء واتلينا الصلاة والسلام من طيبات بطيب لليلى ما سرى طيبات بطيب لليلى أنتم نعمات الكريم علينا إذ بكم قد هدى الإله عباده من يصلي ولم يصلي عليكم فهو مبدي لذي الجلال عنادا فهو مبدي لذي الجلال عنادا أصاب الله بالرضا قد رضا خير من جاوز السماء الصلاة والسلام منا عليه ما سرى طيبات بطيب لليلى ما سرى طيبات بطيب لليلى